بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل ما توقفنا من قراءة رسالة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، الذي سماها صفات الزوجة الصالحة. طبعا لفتم توشلاي كينيون مدافعة النبرة يا بهاري يا ميست ترو ميست متبالا يا بهاري من اندهونا بتملكت ايت النبرة الثلاثة السدستينية وصفحة علينا بريكم الثلاثة السدستينية وصفحة علينا يقوم أليس كذلك؟ ما يدل نعرف. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الزوجة الصالحة عدم إلحاق الزوج بالنفقة، ولا تكون أداة في البيت للبذخ والإسراف وإداعة مال الزوج. ومن صفات الزوجة الصالحة كترو مست بهاري وتشوس عند النو عدم آلمه النو إرحاق متاجنا النك وعندما بتأم بالتاوتا الزوجة بالا بالنفقة بميوت أوجي نفقة بميوت أوجي ولا تكون أنداتهن وألا تكون أنداتهن زندانو أداة يون عقا في البيت ببيتس للبذخي والإسرافي، يعني إسراف مالك ما باك الله مالتنا بدخم ياو كما باك كان قاعد قلنيا وإداعة المال إداعة مالك ما تفات مالك مال الزوج يبقى لهم حفظ ما تفات لاي إقامون اللباتم يبقى لهم حق بر متواطع زنبلا مهون اللباتم بل تتعدى بل تونا ليش محاك لا يتونا ليش يعني دنبر ما تلثم ذكر ما تلم الذين الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النزايا الله يا من يشم بها لكتك سوالك الزاوس النزاناتشو إذا أنفقوا بلقصوا بالجزء يعني نفقا سواء كان زكاة الواجب أو زكاة المتوع يعني قديتهون سلطة لهون مشران وعندما سنة وعندما يتودد لهون مشران النزا يا من يشبه الرسان دنيا إذا أنفقوا كالقسوا لم يسرفوا دنبرنا يلفوا يعني دنبرنا يلفوا يعني زنبر يعلمنهم زنبروا برنا يلقوتهم معلكنا ولم يقتروا وكذلك لم بخيلة هنا يعني ستعموا الشمه هنا وكان هونوال بين ذلك بزاوس قواما مهكلا يهونوالو يعني بدام دنبر مالفو من جهة برنا يفسوتهم يعلمنهم مكنيات وكذلك لم ستعموا هنا براشون مايزو مهكلا يهونا بتفلق الساعات بتفلق بوتالا يلدفالو إذا متلق من دنو يا ما يشبه هارينا سيدرنو كاما يسعان داسكون الدرس يبالوان حفظ يبالوان ذر ما دجال لبات بزوم دنبر مساتات إسراه مساتارك وكذلك رمس ستام مساتهون مهكلا يهونا يبالوان حق ما تبكال لبات يبالوان ذر ما تبكال لبات. ولنتعمل كثيرنا سنتين في هذا الباب بالدنيا بابس ما جاء يمتع عن أبي سعيد أبي سعيد يمتع أبي سعيد مالك صحابانه ملسوم سعد بن مالك يبالان سعد بن مالك يبالان يمتوقوا أن يسوم أبو سعيد الخدري يباله أبو سعيد الخدري تقولوا المتوقوا السوء يموتوا بسلسة ويندموا بسلسة عرات تجرى قواتر لهم يقالوا سلسة ويندموا سلسة عرات السوم أباتهم صحابانا إذا رضي الله تعالى عنهما من الأمان وجابر مبارة اللي في صحابانا بقال لفنا قراتوا نبارة سومانا جابر بن عبد الله ابن عمر الأنصاري جابر ابن عبد الله ابن عمر الأنصاري السوم موتوا بسبعين يوم كالسبع هجرة قواتر بحالة من الأمان كالسبع هجرة قواتر بحالة أدمي بذن فالت أنا عرفت نبارة في موت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم وخطب عن كلتان لكن خطبة درقوا خطبة فأعطى لها يعني خطبة لم أفضل زمان خطبة تدوق عن لحمة يسر الله عسى أطالها رجم درقة أكثر الزمان وذكرت أكثر فيها بذا خطبة أمر الدنيا سراء الدنيا قدية أكثر والآخرة سراء آخرة يعني رجم يون خطبة أنك أدرقوا بهالا بذا أس من أدرقوا سراء الدنيا سراء آخرة من أدرهم تكتسوا فذكرت أكثر أن أول ما هلك بذا كتقص الحديث أن نقروا أول مجمرة ما هلك يتفوا بنو إسرائيل بنو إسرائيل يتفوا بث مثل نياتاتشو أن امرأة عند التيت نبرت الفقير يا أن امرأة الفقير يدها مثل نبرت بالوا دهانو يدها مستنج كانت هنا نبرة تكلفه تجعل أنكو نبرة يعني كاكمو بلاي تشكمو نبرة عندما كاكمو بلاي تتجيكو نبرة من الثياب كلبسوش أو الصبغي أو الصياغي إهم دمو كلبس عينتوس عندنا أو قال بليل رواية تبالو من الصياغتي إهم كلبسو عند عينتنا إذن كلبسوس إسراف تارق نبر كدهان وبالوا كذا بلاي تكلفه كاكم بلاي نبر متاجعنا عنك إهن أمتالين إهن أمتالين إهن أمتالين يعيش معنفنا ما تكلف امرأة الغني يعني الساعة كاكم بلاي متأيكو وعند يحفتان مثل بالان عندما تتأيكو بحفظ لك عندما تتأيكو هلو كي دها يدها مستونا دها بالان كاكو بلاش تتأيكو نبرا قدام فذكر تتكس امرأة عند ستن تتكس يا الله حميثني صلى الله عليه وسلم مسلا من بني إسرائيل كبني إسرائيل يهون كيف كانت هنا نبرا قصيرة حجر نبرا واتخذت أدرقج رجليني أذروتشن ولتذروتشن من خشبين تنجد وخاتم من ذلك كم يلبس نجر كورك نجر وذلك كم يتلك نجر ما نسي له غلق غلق الله وإنما وطبق كفي من نجر ما كفي من نجر نجر نبر إيه يلبس تشو كنجة السرة نجر ما نسي وحشته مسكا وكذلك ذلك من أدرج تشو مسك ميت أم يعني شتى على نجر لا بزاري أدرج جبت بزار نجر لا إن كذا أدرج بها لا وخرجت وطأت بين امرأتين بهولت سيتوش معك السؤال كمج ذي الرجل ميالين شتنا درقا أسام مراو عند جامعة زدايساو يمشتنا قرى درقابت والتاج من بين امرأتين بهولت سيتوش معك قلت رجاج سيتشالو كان نسوك اللهم هون معرفنا طويلتين رجاج سيتوش بهولت سيتوش معك أو جسميتين أو جسيمتين وإنهم وفرامو سيتوش قلت وفرامو سيتوش ينبرو وإنهم قلت رجاج سيتوش معك كان نسوك اللهم هون رجم انشت نفسك لا عندك عما جدا لفتشونا والتأل فبعثوا لاكو إنسان سون يتبعونا النسو المكتر يتبعونا النسو المكتر يعني ما لنا شيء الذي يمتبه لما أطمعك فعرف أوك تلاكو صوية طويلة ولست شيتوش رجاج موشنا أوكو بزينا بزي بكل أبتن معك ولم يعرف أراوك أراوكم صاحبة الرجلين يولدت أقر فعلى بيتنا أراوكم من الكشف ككشف يفراش استجاء ما هكذا لكان على وكاسه يا وكما هلتني يا وكما هين درجة نفر بن إسرائيل درسو اندجا في الرسول مالك مالك فلقة بس كاكما بلاي يونا در متيك كاكما بلاي يونا در مادرس كاكما بلاي بالا مهجرانك مالك يعني الله ستات النعمة راس حتى مسجنة يعني كأجر مهونا الله ستين بلا ما مسكن في القبات قم كاكم وابلاي يعني كلمة تقول متابتها للسلسة حكم المرأة إذن فأول مجمرة ما كان هلاك بني إسرائيل بني إسرائيل مجمرة مكتع يهونه أن امرأة فيت نبرك الفقير إذا كانت هنا لش تكلف كاكم بلا متشكم ومتعيق زوجها بالوان من صيغة وحلي وزينة صيغة من لستنو وحلي مقاججة مقاقجة مثال هو التعون الشلال يدوره ويندم يانجس ويندم يأجو ويندم يأجر لهون الشلال وزين عندان مقاقجة عندنا ما تعمل يوشن مثل ما تكلف عندهون وما تكلف متشنك ويهون الشو امرأة الغنية زوجها عند يهفتام لج يهفتام نيس بارو عند متشنك أسلم بتشنكم سوي هفتام له كذا هفتا قايا المتايخو يفتاتا دمتشي ده هذا دمو من دمت يعني بارو دهانو كذا بايدا مسلم متاسكا يكون دمو إلى نقول السلم الكبا مالتنا مثل ما تكلف امرأة الغني زوجها بارو عند متاسكنا نكو يهفتام نيسيونك ثم انظر ستملكت يستهكي ثم انظر تملكت إلى صنيعي وده صنيع سراتشا وإن دمو السرالي هذه المرأة كيف هي سراتشو نجل ستملكت القصيرة تجلي هون الشوار وما فيه بذا وسيهونه من الإسراف كما قادر يعني إسراف مال دنبال كما لبقى وإن دمو ما بات كنقى أهون السؤال كمت إيه هلو إن كتغستا كذا مسكرا مقابط عبات يميامر نقادر قابط ما تقول هي إسرافنا يعني ك يما يسلق نقرنا هي إسراف يعني بذي إسرافنا مكناتنا يتفوت معنا بذي إسراف مكنات يتفوت النزا. ثم انظر إلى صنيع هذه المرأة القصيرة وما فيه من الإسراف والبذخ وإداعة المال وكذلك إداعة المال ما تحفظ ما ذكره ما تفعل والتدريس ما تعلن والتدريس ما تعلن وعدم ألمهن القناعة بتن شو نجر على مبقاقة قناعة مبقاقة ما أصلا تلقوا زجر تلقوا حفظ مبقاقة سواء بزوب الرم أجنش بزوم على أجنشم أنت شو قناعة كارلة منورتشي قناعة كارلة منورتشي لذين يا الله حميتني أسألوا على ذلك شوكه هو اللي هو تاسينه ما يتعلبن كنيا بتاكالو سوى شنو ما يتعلبن عندي كنيا بلالو تنقر الله المستعني بقى ناستر بر ما دنيا كولا يموتو بر يميا دنيا سوى ايشي وين يسون ليا دنيا ويا اللي متنك يتعلبن من ما يتعلبن كنيا بتاك أستر بالراس ما يتعلبن ناشلو سوى شنو ان ذا سوى شي جايو الله ما مسكن اللبن ما انجي كني بلالو نجاجو متنك يتعلبن اسو امراسو منور يتعلبت ببالو يعني ببالو لك المنور يتعلبت انجي اكلي مست الذينك تاكلي غوربيت الذينك بلا يهافتام الجي ياجيش يهافتام مست ياجيش باليو باندك متاقومو كهونا قناعة اللاتم مبقاقة اللاتم وعدم القناعة بما كتب الله سبحانه وتعالى لها الله لشيطاف اللاتم بزانك الآلة مبقاقة ايه هلوكم كذي حديث من الردان على وما اشبه هين دم المس وما اشبهه هين دم من انيا عام بدا الرقو من امساس تلواله وما أشبهه من أمثال فلو ذوات النزاع يعني ذوات ما أنت يعني يهونوت الكعب يا أندان دي كعب ما ملسوت كعب مالت تركز وإن دم يملسوت يا ترزاتشو يتعماتشو انتن شول وإن دم انتناتشو يرجمو دم ومننيا أمثال فلو كذبين يا حديث قال يتنى ستنى كريتنا بريس الرجال أهون دم هتو تشاتشم يملسوت رجاجم يهون جعما رزمتوكو عندنا جمال شواتوس لا حول ولا قوة إلا بتلاقي مستلبة مريتو أسفلت كونا وعندما بيسلم مكونه بيروس كونا لا حول ولا قوة إلا بالله يعني بقى ممير ما تكلم قه قه قه طير أجريك وسيلة ليش ما أعرف من أني عم مسافلو الكعب يعني كامل ترجز نجر العالي كسي على بها بزع يعني من لسه نجر كسي على نجر لك وقد برقد جاء مطال في فتوى بفتوى مطال اللجنة يعني بدن الدائمة اللجنة الدائمة يبالو مملكة سميكين سلال لكم تنوشالو علماء وشالو يعني عند كوميتي نقر معلف كوميتي هنا واقرونا فسباسو من الدجر لفترة انتياج سيد ويملتالو وقد جاء برقد مطال في فتوى بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء لفتوى يتكمتوت كوميتي وشدا نسو عند مطال ما نسوه نقدقرو يمطاو اتشي مسركتات متكتلاشو نسو يعني قال بقال إهينو كتاتشا من يالو لبس الكعب العالي ملبس تركز يهون العالي كسيالة لا يجوز أيفتد كدم إلى العلماء لا يجوز أيفتد كدم لماذا؟ لأنه السوء يعرض يعني يقلت وإن دمو يامت المرأة السيتن للسقوط لمودك أو بسكرنا توركالج الجمجة ما لسامت يكون تنش تنش يعني من هو يباله ميزان بالانس بالانس كان كتافج كبر عليها أربعة يا أخي أردت الله أكبر بسور كالي إذن إيه يعني من هو يقال بكاتان الدستور ميزانان على مطبقنا عند الدستور كادر كاتان والإنسان سودة مو مأمور تازوال شرعا بشريعة بالتجنب إن برق زندا الأخطاء بتام هذا جنيا ونقروش المرات على الباتشوب الأخطار مالك جمع خطر خطر عند بتام هذا جنيا نو الأخطار بزوء هذا جنيا نقروش المرات بمثل عموم قول تعالى الله نداله بمثل دمستاريو عموم يتكالي هنا قول تعالى الله نقدر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا اندات تامزوا اندات ورورو بأيديكم براسة شوئج إلى التهلكة والتفار اتشيلج براسة بر بجزة شو بر من تهرجل إراسان تهتفعلش إراسان تتلالش إراسان يتوسن ومدفن درس تكتالك إيه نجر ما تكتال لبن وقولوا الله اندالوا ولا تقتلوا أنفسكم نسو الشاشل من دار قلد الله سبحانه وتعالى كما أنه السلمون دهونو يظهر لم يتايو يظهر إن يتايو هنا قامة المرأة قامة من دنو قمة صال كما أنه يظهر لم يتايو قامة المرأة قامة من دنو يمسني القمة فإن دنو يسون دعكان لحظة لا قامة المرأة من دون قامة قصي قامة من دون كما أنه يظهر قامة المرأة يريد أن يستيقن قمة يسايان منه قامة قمة عندكم ويمسنين أكالان الله أعلم القتن يعلم وعزيزتها دكامة مهما عندكم يسايان أكثر مما هي عليه الشاكة التي بتبلت دكامة مهما يبلت يسايان هنا وفي هذا بذي يسد من هند دين كامة ملبس وعلي تدريس ما تعلم لبت وإبذاء ما سايت ما لبت لبعض لكفيل الزينة يسوى من قادجة التي يسوى وهيت عن إبدائها نهيت تكلكلت شونتو عن إبدائها السنكة ما سايت تكلكلت شونتو أكون يتعجي أو بتنسرنا فجم جاء ما سلبتي قديت أقرى التعيان كقرى بلال للتعيان هي منه اللي تكلكلنا إذن باتك علي رجال جم جاء ما ملبس أسلم بدكتور درجة مراسو يقول لك مشكلة كمية متى عندنا والسنة درجة جمجة ما وشم ملبس يقول لك مشكلة متى كشريعة دمو على ما تشارم يرون إذا كان درجة نقول لك مرات على البعض طيب ومن صفات الزوجة الصالحة عدم كفران المنعمين ومن صفات كبهاري الزوجة الميسة الصالحة دقونتها عدم عالمهن كفران متكد المنعمين بالسؤال يتوالب بعض التجا تجار على مكانه. يوني عند سوسة يتون تجا كوالا يعني على مكانه. كيف إنك كيدا نجي؟ ومن صفات الزوجة الصالحة عدم الكفران المنعمين أي يعني لينيو بهاري فيتري بهاري من دون بسوالة يوالبات ليونت أو عند أو تقع بالوا بسلي بالوا السؤال تقع كوالبات يان تقع مكاري اللبات يعني يان تقع ما مسكنا اللبات إيه ده مو بروس للشلاء التاجي أنت بزوج عم تسؤال بحريس اللي متى بزوج لفتوبة تصدقوا بزوج نقدركو عندك اليوم نقدر تيجي قالش إن بيكالات أنت بيكون دينك إن دينك سؤالش ما إيه مهون اللبات إن دي متسيت يترو بهارين يالتي تارلكش صفات الصالحة على جمل إذن عدم الكفران على مكانه على ما استبابنه المنعمين بالصالح والسوش نعمة وسأقوش على مكانه أي السؤال لا تكفروا تقدم ما يسر الله جرع الرجلات تبارك وتعالي بلا ينجيتا لها السؤال من نعمة كتقى عن طريق زوجها ببارا من قد يعني الله رزق تتعطى ببارا بكل بارا لفتم لام يا مثال بسوا بكل بسوا صابهن يمتعون رزقهم على مكاننا وفي الحديث بحديث عندما اتعوا لا يشكر الله من لا يشكر الناس إنه الله سبحانه وتعالى أيام سجنا لا يشكر الله جيتان على مسجنا من لا يشكر الناس ثوني على مسجنا قال إيه بتذكر ثوم على مسجنا كون الله على مسجنا هي بحر اسمتها. وإما جاء عند متوى لمو في هذا الباب الذي باب متوى ما رواه البخاري إمام البخاري جد قوت إمام البخاري ما ناشاهم كذب فيه إمام البخاري ما ناشاه سمعته أتناكم ها إمام البخاري هسه شاشن إمام البخاري ما ناشاه تجاك في الناس بقى زم يلا إلى قدي جارين الطبيب الله ها إمام البخاري ما ناشاه إيش كان أنت كون رج إمام البخاري ما ناشاه أبو عبد الله ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة البربزي البخاري ماشي موتو من ثلاثة موتو لا ولات موتو أمساك الدفت ماشي ولات موتو أمساك الدفت مولو سمعت أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن البربزي البخاري يبارانا ما تصد تنارت بس شو في الأدب المفرد أدب المفرد يبقى المضاف لا شو بالزاوس من قال من حديث أسماء ابنة يزيد الأنصارية أم سلمة تبارك اسمها صحابي بذكبت شو حديث قالت آلت الشاء مر بين النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنت قال يا الله أحمد الدنيا صلى الله عليه وسلم بنيقى ألفوا وأنا في جوار أتراب لي فسلم عليه وأنا بذن صار في جوار يقول نبركين أتراب هو نفر بوتالي هو نبوتالي نبركين لي لني فسلم سلامتان نببتين علينا فسلم علينا بنياني سلامتان نببتين إذن هي لني سنة وانت سيت لك سلام مالك يستقر المالك إيه لكم مشينا فتنات لا تفرع بسيطة سيتوش بزوكونه إن جاء عندهم بيتشاه سلام يشنان بو إلا داقوا مالتها المهي فتنة يتفرقوا هنا سلام مالتها اللي بدكم زنبو نالفا إذا رسول الله فسلم علينا لمنا وإن يعني سلامتنا نبصركم وقال آلة إياكن وكفر المنعمين إياكن فنككاتشو الله وكفر مكاد المنعمين بنانتا لي يتوالوا سقال نعمة لي سقال مكاد أستنك كأشعري يا لحمتي صلى الله عليه وسلم فقلت ألقني عليك يا رسول الله يا لحمتي يا وما كفر المنعمين من دنه يتقى مكان يعني بنيالي يوالو تقى لي مكان من دنه بلنت يكواتشو قال آلة لعل أنه كجلال إهداكن كنانتو سأنداتشو تطول أيمتها تطول أيمتها من أبوابها ثم يرزقه الله زوجا ويرزقها منه ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط من أبي الله حميتني صلى الله عليه وسلم أنه كان أنتوز تطول أيمتها أي بالا أيمتها من بالا تطول أيمتها من أبوابها تبالبت أي يعني يتأخر زواجها ملك يعني بال ما أقبلت أنت ربلات تعذبها يعني لعل الله كنانك لعل كجلا إهدا كنا كنان توس عن دنياو يطول إلى زمان أيمتها يعني بال تربلو ما أقبلت يكوي بال تربلات تعذبهم من أبوابها تبالو إهينو ثم تذابها لا يرزقها الله دم يرزقاتها يستطعتها زوجا بالا ويرزقها أصلا من الدفاتها منه كذا دمو كذاون كذا بال ولدا لجن فتغضب تقطع ليش تنادر ليش الغضبة عند القطة فتكفر تكذا ليش تستباب ليش فتقول تلا ليش ما رأيت منك خيرا كانت لي على يوم خيرا تونجر قط عندك لن تونجر بانت لي ليش إيه بنعمة مكان يبالي هنا جانس مجمرة يا كل لامة رزمو بارسات تازين تكمت عليك قلنا الله سبحانه وتعالى كذا قذيبها لرأس طروبة لستات لجمع دينك تدعان لك أن بوين قد كان هذا أن تبقى تقول نقرب أنت أي شيء على كم ترأس إيه مالتها الله ستتقى لي بزا مكانه بزا مكانه كذي نقل لي من تكك عند الباس قال يا الله حمد الدنيا صلى الله عليه وسلم قالوا يطول أيمتها من أبواب من أبويها عفوا أبواب من أبويها كأباتنا كالنات أبويها كالنات النابات يعني أبوابنا سبحان الله يقول تطول أيمتها من أبويها كنات النكاب باطل كفل إيه يعني تأخر زواجها با ما قبطا يكوجان بابا سولو لا يتكلمين لاتر. وجامت في السنة الكبرى للنساء إمام النساء ما نبرنا إمام النساء ما نشا إمام النساء ما نشا بلالي ما نشا آه إذا يوم النساء أحمد بن شعيب أبو من أبو من يمان أبداكنا شوستاتك أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ماشي يموتوا سوف نتوصل سجرة قولة الله يموتوا. قال وفي وجاء متى في سنن الكبرى بتلقوا السنن الكبرى يعني إمام النسائي أنت متى فعلش بلنا ولد الكبرى لنا الصغرى يعني ببذات إنيا زندا متوقيت إنيا هنا تنشونه سنن النسائي بلو سنن النسائي بيتها كتبه يتفلق بات أمست شهدي سنيا لو تنشونه متافات شونه يا أمت عبد المو شيخنا شيخ محمد بن علي من آدم حفيده الله شرح درقوتا ودى أربعات مجلد لا يشرح درقوتا يتوقوا السنن الكبرى لما كتبه ورأس نشمنان حديث يعني. قال عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص للصحابانه والصوم ابطاتهم صحابانه عبد الله بن عمرو بن عاص بن قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله احمد يا صلى الله عليه وسلم قال وريثات في النكر لا ينظر الله جيت الله سبحانه وتعالى اي ملكتم ايام اذا ما الله ما يكون هنا اذا سويرا يا الله رحمته اي الدنيا فتما الى امراتي ورثيت لا تشكروا ما تامت الدنيا هناك لزوجها لبارا وهي الصا لا تستغني عن كسوة الطقاقة يعني كبارة لحاجة لها قدية لها عند ذلك هو بارة ما تتمسجن ويقول هذا القرلة تفلقها هذا القرلة ما تتمسجنون يعني جزاك الله ما تتلون يعني جزاك الله سألكو تباسة بقراسي خورة بلال تاسم السلابة هي مستثنى هي مستثنى إذن هي دمو يا الله حميتني يسلم دارود عند ذي متقدر قتيت بارة كبار ستبقاك الصالة الرجل يدر رجلات متى مسدنا قونا الله ورسائي ملكة بلو يا الله ملكتين يا صلى الله عليه وسلم بحر ساتفين ناقراب إهم بهاري فلدينا كمتفو بهاري ملاك عالبات يونجك هذا الرجلات أقل شيء جزاك الله خير الله سبحانه خير جزاك ليسفر بلا من ناقراب لبات. ومن صفات الزوجة الصالحة عند هذا مكتوب مستدام ويرين بهاري يتكس بزيمة أفلاي احترام ما كبرنا الزوجة بالم ما كبرنا بارا ما كبر وما عرفة ما وقع اللبات قادره يسر لك وحقه يسر مفت إهن ما وقع اللبات. وجاء متوال في هذا الحديث بزيلة وزو حديث وش متوال كذاوس منها كذاوس ما رواه الطبراني إمام الطبراني ذكر إمام الطبراني ما نبرع القاتشو إمام الطبراني سمعت ما نبرع القاتشو لا سليمان تذكرنا قم يا سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني ماشي يموتوا قسمة سلسة. قال ما رواه الطبراني في المعجم الكبير يتلزم المعجم بالمضاف على شرنال الكبير والأوسط والصغير على شرنال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آمر أحدا أنه عند نمسو على الزمار يا أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم لا أمر على الزم أحدا عند المسوم راسه أي يسجد أن يكون البس لأحد إلا عن لما أن يمسو يعني أني على الزم ما أن المسوم لما أن من يكون البس على الزم هذا يعني ما أقوم بس عبادانا بس لي بشريعة الله عبادانا يعني عبادة إلا ثلاثة ألف ومسجد من دنه شرك نميون أي سكر مالتنا حتى سلام تفت المراس قوم بسورة سلام تمانت يلبب قولوا الماري سلام بلا يندالو سويهم سلام مالتا يلبب انجي ككافر الشقاء بمساسل يلبهم لا أمر على الزم أحدا عند نسو أي يسجد أن يقون بس لأحد إلا عند نيوم لما أن نيوم سو ولو أمرت باز نورو أحدا عند نسو باز نورو أي يسجد أن يقون بس باز نورو لأحد إلا عند سوهم لا أمرت أزنبرة المرأة السيت رجل أن تسجد بالتاقون بس بزوجها لباله إذن هي الناس هاي من دلنا بال قال له حق تلك بوتان دولا عنده أي فكرة من جديد فكرة نوره سيت رجل لباله ما قم بس على لباله قنا يفكر هي الناس هاي نقول بطان تلك نوره الناس هاي ይሄ ነገር ትልቅ ነገር ነው يعني ያ ባል ያለው ቦታ ክብር ايه ማድረጋው እሱን ማስበሮ ምን መሆን አለበት يعني ትልቅ ነገር ማስተማር የሷን ደረጃ ዝቅ አያደርግም እሷ ሁሉ የምታከብሮ ከሆነ ቦታ መስጠው ከሆነ ምን ይመጣል يعني ጨንቅላታ ታያስተውዙ ነገር ያደርግላታል ግን በቁጣ ምናምን ታል ከሆነ በቁጣ ይባልሰሷን እሷን ምትቆጣ ከሆነ እሷን ምሱ ማታከብር ከሆነ ምንም አያደርግላትም አምስት ሳንቲም አያደርግላትም ተሰቃያለች እንጂ እሷ ይደን ይሄ ነገር ማለት አለብን ማለት ነው ታይብ وجابر متوال ايضا بهجماري في المعجم الكبير بتلقوا معجم اسمه متوال الطبراني امام الطبراني سليمان بن احمد بن ايوب الشامي الطبراني بالصوص متوسل سليمان موسى ان زيد بن ارقم الزيد بن ارقم من طاله زيد بن ارقم مال اسمه الزيد بن ارقم الانصاري بالان يموتوا الخزرجي نسو خزرجي طال يا انصار سميكن يغسانو يموتوا ب 66 ولا ب 68 هجرا قاتلاين 68 ወይ 66 ሂጅራ አቆጣጠር ላይ ነው قال عن معاذ معاذ من هو معاذ بن جبل الانصاري الخزرجي اسمه اذا ايهኛው يزيد بن ارقم يبالو كمعاذ ነው የሚያወራው ማለት ነው معاذ بن جبل ماشي ነው ሞተው በ68ኛ ሂጅራ አቆጣጠር ላይ ነው ሞተው በ68ኛ ሂጅራ አቆጣጠር ላይ قال يا رسول الله آل معاذ بن جبل لرسول الله عليه وسلم أرأيت أنه سينقرن أهل الكتاب يا كتاب سووشن السينقرين يسجدون يقون بسالو لأسقافهم لأسقى لأساقيفهم أفضل لأساقفتهم أساقفهم بل إن السمر يشمعت وبطرقاتهم وبطارقاتهم لأن السوء يعني بوتا الله سووش معتنا افلا نسجد لك انه لانت انا غنبس موي ايه صحابه كمدينه وصلوا الى اجر سيد عند عند سوت اهل كتابوش معناتنو لنسو مريوش لشيخاتشو اي دمو لنسو قيسوش يا غنبسالو لمريوشتاشي يا غنبسالو ايه دمو سيملكت اندي اني سوت باطل لا مراسه هونو منن بوتا يالو سندي يا غنبسو كون انيا دمو سله رسول الله انا غنبس يمن نجر متانا رسول الله عليه السلام قامتو من على منه انه افلا نسجد لك لانت انا غنبس ما يعبد قال الا لو كنت به النور امرا عذاب باز نورو احدا عند ثون اي شيء اللي سبب باز نورو لاحد اللي عند ثون لا امرت واز نبره المراه تسجد ان تسجد انت غنبس لزوجها لباله اذا هي عندما يشارك عندما يتنال ولا تؤدي المراه حق زوجها ولا تؤدي التأستم يعني التامتة مستم المرأة سيتلج حق زوجها يبارا حق التامتة ملوهنو حتى يعني يسوى حق التامتة سيتلج لبارا حتى السوبهنو لو سأله بتأيكات نفسها السؤال مالتنا يعني راسها بتأيكات ما تعني لا جماع بفلقات مالتنا على قتل لا عادته على قربك يقول ترى عليه هو راسه فاطمه يبالو عند بنت يبال من دونه النجر يابقاشم راسه بيهون بذلك بوتا لا يسو اشان فراشه بيفلقات ما تتالبس اشي بلا سو ده ما يتالبس معناته اي درجه عليه نو يبال حق معناته هي دمو كتنسى اون مرتين نو يمين النجر يمتا بفلكوا بساعات مشي مره وفلكوا باتنا ميدان والله المستعان يا لنبه جزي ان الله وانا اليه راجعون ويتداعفوا يبدأ يرموا نقر بتاهم يبالا يتداعف يعني درب يهونا حق الزوج يبال حق إذا كان كهوننا رجلا واند كهوننا من أهل الصلاح ترسوا كهونا يبالوا والتوقع الله مفراسوا كهونا والديان ديني علوا كهونا والمحافظة على عبادة الله يا الله سبحانه وتعالى عبادة متبك كهونا ورعاية لدار متبك كهونا إطاعة يسو انتزازا ايه لم يبلد حيصحك من هنا دبل دبل هنا المعنى صحي الله مفارق هنا ويجي بدي متاوك هنا بيك قلتا اسو بيك قلتا ويسو بعنق المتاوك ومتاوك يبلد اسو متاوك ومتاوك ومعنى اللبات روى الترميذي امام الترميذي تقصر امام الترميذي ما ناجه ترميذي امام الترميذي ما ناجه سنة الترمذي يبقى مضافة عندك أتعلمش إمام الترمذي ما أنه سمعته كتابه لأبو عيسى محمد بن عيسى يبقى لأنه أبو عيسى محمد بن عيسى يموت مشينه إذن أنا أسكون بونا بمتافات شقون لا يطافو كان بوالا الذي من أقراته يتلال لك علماء الترجمة بمتافات شقون لا يطافو واللي عند التافوز لنا عندي هو اللي عند التكامو بس معلتنا أسكون بخاري عيثنال مسلم عيثنال نسائي عيثنال ربما من أجنا أبي داود عيثنال التبران عيثنال بيحق عيثنال إمام أحمد عيثنال الشيخ الباني يتنال من يكرر إمام الترمذي من نبقى كويتو أبو عيسى محمد بن عيسى ماشي موتو ولست بازين ولست بازين موتو ولست بازين ولست بازين موتو ولست بازين تولدو ولست بازين موتو ولد سبا زتين موسي هو الدم ولد مسوا زتين لاينا عندما ما كتر خالد سويك كان عيال سلطان سنورو سبا رواه الترمذي وابن ماجه ابن ماجه يبعث تلك إمام علو ساكم يسون بارك اثناتشو سمعتش مانا أبو عبد الله محمد بن يزيد يبعث أبو عبد الله محمد بن يزيد الساشة لما يموتت ولت مصر سبع صوص كلاين يتولو تجدمه ولت مصر زتين لاين عند إمام الترمذي يتولو دبت عند من الترمذي بسبع زتين موتا نماجة بسبع صوص موتا أبو داود مشين أبر موتا القاتشو أبو داود مشين موتا القاتشو أبو داود ما نقدر اسمه الكواش فنقدر كواش أبو داود نقدر كواش أليس منكم رجل رشيد أبو داود نقدر كواش أتناقركم مش أبو داود سمو ما نو أبو داود ما ترى اسمه سموس سليمان بن عشعث سليمان بن عشعث السجستاني بارو السجستاني السجستاني ولسبا أمس تلاني موتوس يتولد بدم ولد متوه ولد تلاني رواه الترمذي وابن ماجه ابن ماجه يبالهم عالم اللي تقبوين حديث ابن ماجه انت شاركت عن لان تسويت تاني كفاد ابن ماجه تا ايه تذكر بالله ما بقال بتكي ابن ماجه حارم يتاقو ايه عجمي يسرون ماجه ابن ماجه ابن ماجه انت ذكبه ابن ماجه يبال يا عباس السمنة ماجه يا عباس السمنة سمو من البارد محمد بن يزيد البارد ولد مسنتين تولده ولد متو سباس السجاق وقت الله يموته عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل يعني قدم بجاه شوال وبعث سمنت السجاق وقت الله يموته والأنصار الخزرجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي المرأة أتسلمكم وإنما أتسلمكم امرأة سيت ليج زوجها بالوان في الدنيا بزياد الدنيا له عند سيت عند بار الله يامن ونسون بالوان متاستك ايوكو هنا إلا قالت اسكارك درس يعني عند سيت بالوان متاستك ايوكو هنا إلا قالت اسكت الدرس زوجته يسوميس من الحور العين يعين ما رسع كحور العين جميع السلمي كيس ليش ما رسع لك عند سيت بالوان الزلاي متاستك ايوكو هنا كاكو بلا متيكو كهونا حق ما تبك كهونا من ثلاث نور عين إذا جنو سنجيش لا تؤذيه اندات تستكايو اندات تستنكيو قاتلك الله الله يهدفاشنا الله يقدرشنا فإنما أنه هو السوكو عندك أسيدن دا دخير يتكمتنا كنا عندك يتكمتنا كنا أدرانا يوشيك يكجران أي يفارقك ياسين يبليان عندك أن يبليان ولا دمو يكجران من إلينا هورينا إذن عندك سكاية بمارك ما نسمى جنون جنون سيارو جسو مستوى نور عينش مارك إذن إن يساعد من دلو عندك بارش متاسكاية كونة حتى النزا دقاب تسويك ينسكي من قيشتوك نور عينش ميلالو يسد بشار يلق مشار مارك كذين أقل لا يمتدك أسفل لقار قال أهل العلم يوقت بالبي تشمنالو في هذا الحديث بذي حديث إنذار ما استنكت له شديد بتام تنكر على ما استنكت له إني سالتيت لي المؤذيات الساية تدموس بمتاستقاي هناك يعني أذى سويت متاستقاي هناك لأزواجهن فتوش لبارو تاتشو نهتشن يقولون كذي حديثي بتام تنكر على نقر على الباتشو كذي نقر لي متنكر على الباتشو ما أسنى. قال ومن صفات الزوجة الصالحة أن دارم يسيت لي تروبها ريدمو يبترو مستبار ريدمو للنياو إذا من الله الله دمو كالقثات من مالت يعني للقثات مستثمة ستوتا مالتنا عليها بس علي وأكرم عصوى دمو يعني كثتات إكرام مبالو ما أكبر من هنا شراب بأولاد ذي الأولاد ذي نجوة شدمو الله نجوش كثتات دمو أن تعدل ميزان يمون اللبات عدل مالت يعني عندن حقون يقدرش عندن يستطيعون لهم كل يهون مبت مستال للبال أن تعدل يعني عدن بالبامرين فتح فتح يفتح سؤمون على اللبات بينهم بالنسو محكم كما قالت الله تعالى لحمة الناس الله تعالى في ذلك اعدلوا فتحنا درقوا فتنستوا بين أولادكم بل يتشاكوا محكم اعدلوا بين أولادكم يا الله حميتين يسأل الله إذا قادموا سيناقروا اعدلوا بين أولادكم بل إجتاش مهكل من أدركوا فتنستوا يعني عندهم تونقري ستة عندهم ما قرر الله هي لدمو سيبال يعني ما قرر بالنقر الله لمستالي فيت الجنة واند رزك الله فيت النا واند تالة بالنسولة تيميوت أولي اللي أيا لمستالي عند سيت بسالي يعون سيتج هذا شيء بذل أول حاجة شو يعني للسوق لعيد من عام سين وصلوا بس تبي وتعوتشينا لو أنت مي وتعوتش وتعب يان نسنا يهون من دنا يان نسنا يان نسنا إذا عاد من هذا قال له بلا يعني يتر رفون بر بس مسني اللي فاتت نورمالي تفلق بس من دنا لسه الناس فلقوا النجار هلو تجد عليه لسه من الناس فلقوا النجار هلو تجد عليه إيه ما عاد يتبالبك إذا يعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم والحديث في سنة أبي داود نوعاً وقد جاء بالقد مطوال في هذا بزي المعنى بزي يعني يمي مثل حديثه مطوال عديدة بزو حديثه مطوال يعني فتن مستندع للبعض يندمو يترو مست ويندمو يترو سيت بهارينا ومن صفات المرأة الصالحة أو يندمو يترو سيت بهاري دقمو أن تقر في بيتها بيت أوس مكة متاع للبعض ولا تكون عندستهن مهون اللباتم خراجة واللاجة بيجي دجاجنا متوطة متجابة متوطة مهون اللبات خراجة متوطة دجاجنا متوطة مارس واللاجة متجابة تجابة لي توطة تجابة لي توطة إيه مهون اللبات مشابة وإذا خرجت كوطة دجمو لا تخرج التوطة إلا لحيث اللون قدامك ولا تكونوا ستتعلم معتونم متبرجة يتجلال مهون اللبات سافرة يعني أقوال متافة مهون اللبات وأيضا من الجماري تكون تنالس غابة متثبر لبصرها لعين وجع كميت كوتش عين وجع صبرا مليتي جايش ميدا اللبات انتي عند فتاة عينان ايتا عينان كفتا ما نالين من أنبلا ميدا اللبات حافظة متبك هونك لفرجها لبلتوا لفرجها لبلتوا وقد مر برقت لما الفوال استلزي قدالي معنى ويزي معنى منهن الفوال في هذا بزيلي بعد يتكفيلوا النصوص يتوسنوا ما سجوش الفوال ومما ورد كمتاوس لدمو ورد متاوس في هذا بزيوس ما رواه الطبراني إمام الطبراني ذكر إمام الطبراني ما أنه كان نقدم دقاق من ناقر له أنه في الدقاق من نافذ على سليمان ابن أحمد ابن أيوب الشامي الطبراني سوس متوسر ساجة قوة الله يموتت في الأوسط بمهك أون أوسط مبال مضافة على المعجم الأوسط مخاك كلمة مضافة أتشو أنسان من عبد الله سالم من عبد الله من عمر سالم من عبد الله من عمر يا عبد الله من عمر لجنة عن أبيك أباته أباته ما أنه عبد الله من عمر عبد الله من عمر ما شين يموته عبد الله من عمر ما شين يموته ها ماشي لبوا على فتوانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يا اللحمة صلى الله عليه وسلم المرأة سيفلج عورة الساعة رأسه عورة للشعب يا اللحمة صلى الله عليه وسلم وإنها الساعة إذا خرج كوتك استشرفها الشيطان الساعة الشيطان من دقات أي جعلها فردا له يسو قول ممتا يهو يادر قاتل اي جعلها يادر قاتل فردا لها لسو مثل لقبة بوتالة إن يادر قاتل يادر قاتل وإنما نجروا لا تكونوا أتهنم أقرب كرب إلى الله ولا الله منها كالنقاوس في قر في في في قعر بيتها بيت عوس كتكمت الشنجي ودا الله متكارو متينو بيت تكمتنا قعر مارتها ما هكلمت بيتي أي بيتها ما هكلمت تكمتنا ودا الله متكارو هي على مكنيا زنبلا متغودا متوابا متوابا كهونا خل مهون اللبات هي يسوى بهاري يسيت البهاري عيدا لمارك قال ومن صفات الزوجة الصالحة عدم إفشاء السر الزوجي والأمور الخاصة بين الزوجين هي لم تلك عون يتفتن لبات تلك فتنائه مستر آل متبك متبك ومن صفات الزوجة الصالحة يترو سيك دمو كبهار وصان دنيا عدم علمهن إفشاء متبتن سر مستر الزوج يبال مستر متبتن مون اللباتن والأمور نظروش الخاصة خاصة لجت على نظري بأن مسوي شيء من قط نظروش بين زوجي ببأن مس معك لكن مستر قولة ما وضعت اللبات يبأن مس قد جاي ما نموك اللبات ولا تسوي شيء من قط حتى ليش ما وقع اللبات ليش راس ما وقع اللبات شو إذا لم تملك مكرانا ولا ينبت حتى كهند راس لو وقع بكسة بينهما بمها كلاش بأن مس معك فرقة من لا يتم عنده بأسماء مونا بالله أيو راسو بفتاة مراسو يبان أي مستر يتدرقو النقر مستر ما تبقى عندك حتى لو وقع بكثة بينهما ومهكلاته فرقة ملايت ولم يتحقق كذلك ونائم الزادة أبرو منور مقويته كثة مراسو ملايت كمت راسو يبالان يينيو يبالان حق ما تبقى عندك فكل منهما كلهم كنز قولته كبان ناميس عليه بسرعة الله أي يتقي الله جيتان الله سبحانه وتعالى مفرات اللبك مفرات اللبك جل وعلا في هذا لم بزي قد علي مالتنا لمن وفي هذا بزي دمه ما وراء ما رواه الإمام أحمد إمام أحمد يجقبوا الله في مسندي بسومة أخلي إمام أحمد ما نبرانا قدم ثلاثة بيت بيج لا تمل سوسي عندي ثلاثة بيت لا يحريس أبي سعيد الناي جابر إذا جو ما النبتات ملا أخرجه إن خزيمان ملا ما إن خزيمان أتقص كل شيء رسوا تقشانه إن خزيم مالك أبو بكر إيه ما ترى سمونه يعني كنيانه ملو سمو محمد بن إسحاق الباله محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري يموتبت سوسمته أخا آن بجاب طلعت الليل سوسمته أخرى آن بجاب طلعت الليل قدم لك صلى الله عليه وسلم مهكر والسعود مشين يتولد هذا مشين يتولد ولد تاسوس ولد متاسوس في جراب قاتل الله يتولد وسوس متاسوس أفران بجراب قاتل الله يموت وده حديث الملس في وفي هذا بس يسلم ما رواه أحمد الإمام أحمد إمام أحمد يجدده سوما النبي القاش من خزيمة محمد بن إسحاق من خزيمة فصمت وقعان لجل قلت الله يموتا السلمي عن نيسابوري مشي تولد ولد حاسوس وهذا مستيقاش اندارس ما رواه إمام أحمد إمام أحمد ما نسمعته بلا إمام أحمد ما نسمعته يا أختي ما نسمعته إمام أحمد ما نسمعته يسو تشاكش أتنا أن تركم السلم ها أتنا أن تركم من؟ لا لا لا أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل أبو من؟ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ماشي تولده؟ يتأخش نقا تربط لبيك قبل جوال إذا بتاتش متكملة ها هذا ما يصبح يعني إذا يتكملك عن سسارات تولدوا ولدت أربعان دموتوا في مسنده بمصاف لي عن أسماء بنت يزيد أسماء بنت يزيد كالسؤال من تلقبوا يسكي صحابينك أنها السؤال قالت كانت هنا نبرة عند رسول الله صلى الله عند رسول الله عز وجل هنا نبرة والرجال والنساء والرجال واندوج والنساء في تجم راسه قعود عنده رسول الله عز وجل ما تكمتوا نبرة السؤال رسول صلى الله عليه وسلم قال نبرج ما أسماء بنت يزيد متبارة أنها أسواء كانت هنا نبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء والنساء في تجم قعود تكمت ونبر عنده سوزن دا فقال آلي اللحمة صلى الله عليه وسلم لعل رجلا لعل نجروا رجلا عند وند يقول إلى ما يفعل بأهله ببالبيتي النجر قول نجر يلا لنا قرارا يعني ببالي مثل ما يدك بمثل ما يدك النجار يا وراء البلور إيه نجار يدرجا بيقول الله خميتي صلى الله عليه وسلم ينكر ولعل امرأة بدل مسيت رجلك مو تخبر تورا لك بما فعلت إسراج نجار مع زوجها كبال وغا فأرام القوم فأرم القوم يعني سكتوا فأرم ما زمالوا القوم زبوتوا سووتوا زمال إيه من رسول الله عليه وسلم كون دوتوس كبارك كمستشرق يسروت النقر بيت ما تسروت النقر ياورالو ليالو ستوشم دمو عندامش وات ياورالو ليالو إيه النقر كالو بهالا سووش زمالو لم السوزان دام عن نبار واندوش لسوش نبار فقلت ألقيني أسماء بنت يزيد كلامك فقلت ألقيني أي أو والله بالله ونبني يا رسول الله يا الله من التنياوي إنهن النسوك لا يقولن إلى اللو وإنهم لا يفعلون النسوم لهم يعذر قتال يعني بيت سروت النجر وتسعى وراء اللو لو قاعدين منهم لا يلاسون حتى لناتنا لا بات المراسو يالقى مستلع وراء هي مستلع لمن يعني حتى لناتنا بات راسو ما يتم ما يفتقد الله شنبوتان بارو النهاية هي الذي أنا مستر ما رأيت يفتقده إيه بقى عيب ما أسنبتا مياس نور نجرنا إبقى أنه يمسن قدام مورات يمياس نور نجرنا كان دي نقر له من تلك اللبات بتلي ستوش إيه دمو مطابتا لمن دار وإنهن لا يفعلوا إنه كل نسوع در قتال عليك قال علي اللحمتين صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إن دا تدرقوا إن دا تروتين نجر إن دا تورو التاتشو يبال مستر مستر مو يبال وبال دم يبال يمسون مستر وسون داورا لمن فإنما نجروا ذلك ياكو مثل الشيطان بشيطان يعني وسو يمياورا سو مالتنا لقي شيطانة وان بشيطان شيطان أذنيا كسوغا تجنانيا في طريق بمن قلاي فغشاها السؤال إذا منادرك يعني تكللوا إذا مشفنات والناس ينظرون وندوش سووش لهم وصون يجايو يعني بزو ميدا لي مزمتون اجل سر عمات ايه دمو اندرزانو عند سيت وطا يبالا قد ايه متوراكو عند شيطان ايه دمو الله مفرات اللب يمنم وندم امراسو بيهم بالهم للاسو امراس حتى فتاو للابان بتاقبان يالفو مستر اين نكر لك مستر مستر فقولها نجدرا إنهن لا يفعل لا يقولن وإنهن لا يفعلن ما لتا بدأت بالنساء تجمرته أسماء جمران بلالته أسماء جمران بلالت فقلت علقي أي والله يا رسول الله إنهن يسب النسو إيمان تفلق بد تتشن تا نون شد على بد تفلق بد نسوانه إنهن تتشن إذن بدتش لمن جمرت والله تتشن تي يلالو يلال يالك كذا وإنهم لا يفعلون فيش وندش لهم يسرام يالك مدرنو كذا ما يتناقرش ما ننو فيتوش لنو إيه مالك بدعت بالنساء بسيت مجمرة بسيت جمرت في ذكر بمتكسلة هذا الأمر إيه قداي لأنه إنه نجروا يكثروا يبزان في النساء بسيتوش فيتوش لنو نجر بتعمل بزان بشي تعوكر بتلي من لا يبنى أنه شاي وريلاي والله المستعان لأنه يكثر من النساء في النساء ويقل جدا في الرجال فهو انتش لو بتقام عندنا يا النسانة ينسن كثير تشكوه ستاي. فالمرأة ستلج تتحدث تورلس في رفيقتها مع رفيقتها كقواد نواغا وزملاء وزميلتها كقواد نواغا رفيقنا زميل الله صاحب من الله والله هو تفلق بر قواد نواغا قل صاحب من الله وبذات من ساي مبال كسوغا بتام كسوغا قوادنيونيس يسوان قدر متاد كسوغا يادك شيء صاحب تتعاليش صاحبه زميدا مبالي يتمرت كلاس تماري كسوغا متمار كونا منعم رفيق رمو باندا قدالي ميقنانيو يعني هولو معنا يكررابا قل عندبان مليز كفلق زميل كتبال يتفلق بس كانتقا ممار بونا نقل كدرانيين صاحبا مبالي كانتقا بوزو كبيعلو بوزو نقل يانتا نقل ميار مع رفيقتها وزميلتها وصاحبتها ها؟ جمع ذاتها وزميلاتها بزو قادمي شواغا وصاحباتها بزو قادمي شواغا صاحبات يعني كشواغا طلوا يوم سالم تصبروا مهيدو كذا ما الفرمو سلبيس يمكنانيو يمزيايونو صاحبات يبارالو بزات أما زميلات دقمو بكفروا عبروا من مارو ونقول قدائي بسا يمكنانيو في مثل هذه الأمور بزي قدالي الخاصة ليت يعني الخاصة ليت يعني قلع يا ورالو وكثير منهن وكثير ببدات من هنا كالنذاشيت وشوس من هنا كالنذاوس لا تبالي أتشنك ما سام من الله دنتا من الله من أن تذكر مدكسة عند التكزندة لها لسوا أسرار مستر مستروش أسرار جمو سر أسرار مستروش لزوجها يبالا مستروش مورات بالك كل ده الرجع بزي جبا بزي وطا تانتو كندونا بزي وطا الجهد منام ايه مسترنا وأموره الخاصة يسون مستر يسون خاص في التنين ونقر له ما نمي معكو خنداندك والله بالنا مستبالك الله سبحانه وتعالى كابقات التماتشو يعني الليلة لهندم ما ينقرون مستر ها لناتنا لاباتي ما ينقرون شكر هزمون لمن ناقروا لبالا لمستر ايه مدل بتاعه كما تقرار بيتنا استعمالك السم دموكو كيلاسو يعني اقنيو نقر نكسامي اقنيو وكذلك السم دموكو عنداندي كيلاسو ما تاقنيون كذا ملفرمو لليلة لبال لناتنا لاباتا ما تناقروا مستنو لبالا متنكا ايه تامانينات يفلقا تدار مدنا تامانيناتنا تامانينات يفلقا زنبولو جاوة تايد الله يون هند فير ملاي تايال لعند تاتي جابال كلا ميفاسو نقر ايد الله لعند ورد ورسو منا ميفاسو نقر ايد الله بطا جابو شيفة كالتمش وطار ميبان نقر ايد الله حلافنتنا حلافنتنا الناتنتنا تتياكنتنا بزي نقر لي نقر متنك استلقال كيف تشبت لي كون دوش مراسو بيهون زنبولو كل سميت بيشار اللي بلو ميجبا يعني يتوسد شحوا برو اللي ميجبا هلا سنة اللبي كاجبو هلا سنة اللبي يسون حق يسون حق متبك اللبي بلو المقبات اللبي السوام دقا مولا اللب ما لتعلق بمتباك وقوله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم فإنها فإنما نجروا ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون أي يعني مثل مسائل تفلقبت المرأة سيتلج التي إصاب هذه الصفة بذي بهاري يهونتشو والرجل وندم الذي إصاب هذه بذي الصفة بذي بهاري يفشي الأسرار يفشي يميبتن يميوتا يهونا الأسرار مستوشن الزوجية يتدار مستوش ميوتا قهونا مثلهما ينسو مستاريش لقمو مثل الشيطان لشيطان نو لقيا يا قنية قنانيا شيطانة شيطان في الطريق من قلعي وغشيها الصان شفنات والناس صوت انظرونها واندوش صوت يا ايه دابو من دلنا بتعم من دلنا يعني عدو ما يدلنا عدو ما يدلنا إذا كان ندع نقلعي مراكا لبن هذه اتشينيا بعد كثير نو صفات بهاري الزوجة سيت يسمى رتنا أسوالي خدق يعني تتكس كلها شو بهاريك يتوصلون يتكس كلك إيالنا جماعتها سبسديات اللو من كتاب الله يسعى الله قرآن الزوجة اللي بلا يهونه قيتا الله سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم تريه يا الله حمدين صلى الله عليه وسلم راجيا كجايا يكجلكم راجيا مكجل هوني الرب جيتان سبحانه تراش تقبو أي ينفع عندي تكم زندا بها بزي من شاء يفلقون من عبادي كباروشو فهو سو وحده بالتنيا وسو بالتانو ولي التوفيق ترون قرن ودا جهونو نقروش نقول لقد من لنك من يدرك وسو بالتانو وأسأل الله الله جيتان لمن والله جاء جل وعلا بأسمائه الحسنى بطنوس موشو وصفاته العلا بكف كسالو بهاريوشو أن يهدنا أن بمران جميعا هلاتنم سواء السبيل تذكرن يا هنا من جلونا ويجعل أن يدر كدقم ودمنا له ما نتعلمه من نمارو النجر حجة لنا لنيا مسكاري هنا لا علينا بنيارا لا يدركه وقد تمرا هل سرع نبت بنيارا من هنا مسكاري هنا بنا يانا لم ينفلقه لنيا مسكاري هنا لبت يا الله وقد تمرا اه تمرا لك سرسيت طورو بهالي تمرا لك مسكي كنت بلا تمرا لك مطاش لا تمرا لك قدام طالك قرار سرع شبين بلاي من القيامة عقد متوان شلاي كسميون سايحون لانش آه يا الله سرطول سرطة أسولين من ناقر مونا اللبتي وقت ويجعلنا عند أدرقين ما نتعلمه من نمارو حجة المسكاري لنا لنيا لا عرينا بنيا لن دادرقو ويبارك يعني بركة دادرقبت لنا لنيا في أقوائنا بنيق القروشات وأعمالنا من هلش يجعل قدمته أي يبارك لنا في أقوالنا بنبي القرشاشن وأعمالنا بسروشاشن وأقواتنا وأقواتنا بقذياشاشنس وأزواجنا بمسوشاشنس وذرياتنا بنيا زروشنيا زروشستم وأموالنا بهبتاشنس وأي يبارك بركة عندك لمن لنا لنا في حياتنا كلها بهلم جوتاشنس وأي يصلح عندك لنا لنا لنا ديننا حيمونتم الذي هو عصمة أمرنا إن يهلو ما يجعنا من ملشعي هنا ويصلح عند أرتفاك لنا لن يدمو دنيانا إن يهبتاكنا الدنيا التي يصلح فيها معاشنا إن يمنوري هنا ويصلح عند أرتفاك الله لما لنا لن آخرتنا مجرشاتنا آخرتنا لنا التي يصلح فيها معاشنا من ملشعي هنا ويجعل عند أدرق دمو لمن الحياة في وتدمو زيادة تجمّاري من ناقنيبت لنا لنيا في كل خير تونا جرّل مص يعني الدنيا سبنوراتين تونا جر من جمر مونا اللبن والموت موت جدمو راحة عرفت من نوزبت لنا كنيا لنيا من كل شركة هلّ مدفون جر ويصيح عند أستقاك الله اللهم نعلم نساء المسلمين يستيت مسلمو تشاتنا وبناتهم عند دلمو يا ليوتي مسلم ليوتنا ويهديهن عند ملاك راتشو عند أستقاك راتشو سواء السبيل تريو لمن قلن وأن يردهن وأن يردهن النسل بملس إليه وردين لمو ردا مملسا جميلا تريوهن مملسا وأن يعذهن من الفتن وأن يعذهن أن يتبكات لمو المسلقا لن من الفتن كفتنا كلها هلم ما ظهر يمتايهون منها كذا فتن وما بطن يمتبك بهون وأن يوفقنا أن يأكد أتمن بنتيك لن جميعا وأن يوفقنا جميعا هلاتنا لكل خيل هلم ترونجر يحبه يمودو يهونا ويرضى يمتقبل يهونا إنه السوء تبارك وتعالى يبلغون جيتانو سميع الدعاء تردم ويمسمانو وهو السوء أهل الرجاء يعني مستجنو وهو حسبنا ونعم الوكيل اسم الملشاتشنو ونعم من النعمار الوكيل من مكاتو بسلال وآخر دعوانا وآخر مترسى دعوانا إنا تراتن أن الحمد لله مسكانهن رب العالمين لعلم الكتابنا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه أجمعين برزقوا تاكرميرا أصل هذه الرسالة لسيتنيا وأنني مسرتها أصل مسرتها هذه سيتنيا لسيتنيا مضاف محاضرة نبضلت يعني شيخه مسكي الله يعني الرجل دعوة نبضلت كذا بالا أخرجت والتالج عليها كذاوس بعض التعديلات يعني مزافوا محاضرة شيخ بدل سأل انت مثلها إيهن قال دعوة إيهن دعوة خذر رجوب وحالة من هذا الرجوب كما رشتاتو يتناقوت المذكر بصوف الزباجتنا لشيخ ستوت شيخ دمو عندان موقف على اللبت نزرا وطا تعديل دمو مجمرا اللبت نزل جمرا الناس اللي في توستنون يعني مع بقائها كما توقع على أسلوب الإلقاء عند إلقاء مثلاً سلون هي التمامته عند كتابة لله كتاب يصف عند مستير دقاق مقارس شاله يمين مثلاً سلقه سيد دقاق ماله فتا مكراره ما كتابه اللي ذهل لم يهونه نورمالي وأنه نظر عندك آل التقام كل مكيره إيهنا هذا بالله توفيق إنيام تمرتاشنا يمثلني أمست محاضرة نفسها مستنير أمست بمحاضرة وشرسة والله أعلم سبتوك أميس رب سويت الله يا درسم هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.